بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسؤال: هو حائض لم تتمكن من طواف الوداع، كان الناس في حجة الوداع يذهبون كل مذهب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. فكان طواف الوداع في الحج واجبا، إلا أنه خفف عن الحائض، فطواف الوداع بالنسبة للحائض لا يلزمها، فقد خفف عنها. وأما طواف الإفاضة، وهو ما يكون بعد الرمي أو يكون بعد النصف من ليلة مزدلفة، فهذا ركن من أركان الحج، قوله تبارك وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. سؤال ثاني، وهو كيفية الزيارة لقبر النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات عند الله عز وجل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة، صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة إلا المسجد الحرام. ولما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. ومعنى هذا الحديث: لا تشد الرحال لأجل العبادة إلا لهذه المساجد الثلاثة، لأن الرب تبارك وتعالى أمر بها وأسست لعبادة الله عز وجل وحده، ولأنه أسسها أنبياء، أسسها أنبياء يعبد الله عز وجل فيها. فإبراهيم صلى الله عليه وسلم أمره الله ببناء البيت والمسجد الحرام، الصلاة فيه أفضل من 100,000 صلاة. ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى فيه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وهذه الآية وإن كانت نزلت في مسجد قباء، فإن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يتصف بهذا الوصف من باب أولى، فهو مسجد أسس على التقوى. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، عن المسجد الذي أسس على التقوى، فقال: مسجدي هذا. ولا منافاة بين سبب النزول في مسجد قباء وبين وصف مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أسس على التقوى، لأن التأسيس على التقوى في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أولى والوصف فيه أعظم. ومسجد قباء كذلك أسس على التقوى، فإذا جاء الزائر أو جاء الحاج إلى المدينة فإنه يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يسره الله، وكلما زاد من الصلاة فيه وطالت مدة الزائر فإنه بذلك أعظم، فإنه أعظم لأجره، فإن كل صلاة يصليها في هذا المسجد المبارك بألف صلاة. وإذا جاء، فإن كان جاء في وقت فريضة فإنه يصلي الفريضة ثم يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كان جاء في غير وقت فريضة فإنه يصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ثم يأتي إلى قبره ويسلم عليه، فيقف أمام المواجهة أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الزيارة وهذا السلام فيه مزية وزيادة، مزية للسلام عليه من بعد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. ففيه زيادة مزية للسلام عليه من قرب. وأما الصلاة والسلام عليه من بعد فإنه أيضا يبلغه ذلك، ويعرض عليه، يعرض الصلاة والسلام عليه. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: ما من أحد يسلم علي في القرب إلا رد الله علي روحه حتى أرد عليه السلام، وما من أحد يصلي علي إلا بلغه هذا السلام. قال: صلوا علي فإن صلاة، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فإن لله ملائكة يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام أمته. والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام في أي مكان هذا يبلغه ويعرض عليه، ولا سيما ليلة الجمعة ويوم الجمعة. وأرشد النبي وحث على ذلك وقال: فإن صلاتكم يوم الجمعة وليلتها معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، كيف تعرض عليك وقد أرمت، يعني وقد صرت ترابا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، فلا تأكل الأرض من أجساد الأنبياء شيئا، بل يبقون على حالهم لا يتغيرون، فإن الله حرم عليها أن تأكل أجسادهم. وهذا فيه مزية فضل للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء في الحديث الصحيح: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وأقرب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم منزلة أكثرهم عليه صلاة. فالله عز وجل يقول سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالله صلى على نبيه وصلت عليه الملائكة، وأمر المؤمنين من الجن والإنس بأن يصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. فصلاة الله هي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وصلاة الأنبياء، صلاة الملائكة هي الاستغفار للمؤمنين، كما في قوله تبارك وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فصلاة الملائكة هي الاستغفار للمؤمنين، وصلاة المؤمنين في الأرض هي الدعاء. وجاء كذلك في حديث أبي بن كعب: يا رسول الله إني أكثر الصلاة فكم أجعل لك من صلاتي؟ ربعها. قال: إن زدت فهو خير لك. نعم وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك نصفها. قال: نعم وإن زدت فهو خير لك. قال: إذن أجعل لك صلاتي كلها، يعني الدعاء، فيكثر من الصلاة والسلام عليه. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. فالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيها فضائل، وفيها ثواب من الله عز وجل، وفيها أجر عظيم، وفيها من المنافع الدينية والدنيوية ما لا يحيط به إلا الله. فينبغي للمسلم أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ولا سيما إذا ذكر أو إذا كان مثلا أو إذا دعا الله تبارك وتعالى. فإن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء من أسباب قبول الدعاء. والدعاء إذا كان مجردا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل يستجيب له أو لا يستجيب له. وأما إذا قرنا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فهذا من أسباب استجابة الله للدعاء. نأتي إلى الحكم أو السؤال عن السلام على النبي عليه الصلاة والسلام للزائر. فالصحابة رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله، عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه هي أكمل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت ألفاظ أخرى: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه وذريته، وألفاظ أخرى ثابتة في الحديث، ولكن أكملها هو أن يقول ويصلي بالصلاة الإبراهيمية التي يصلي بها المسلم على النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد مماته. وأما الصلوات المبتدعة التي فيها غلو وفيها كذلك خروج عن المأثور وعما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما بعض ألفاظ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام التي صارت شعارا لأهل البدع، مثل صلاة الفاتح، فإن هذه صلاة مبتدعة، وهذه صلاة لا يصلى بها على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها صارت شعارا لأهل البدع. وبعضهم كذلك غالى في صلاة الفاتح حتى جعلها أفضل من القرآن الكريم، وهي: اللهم صل على محمد الفاتح السابع الفاتح لما أغلق والسابق لمن سبق صلاة وسلاما إلى آخره. هذه صلاة لا تجوز الصلاة بها على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها صلاة صارت شعارا لأهل البدع، ولم يرد بها عن النبي صلى الله عليه وسلم نص في هذا. وكذلك بعض أهل البدع كالتيجانية يجعلونها أفضل صلاة، ويدعون بأن النبي عليه الصلاة والسلام علمها أحمد التيجاني، وأنه أخذها أحمد التيجاني عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، وهذا كذب، هذا محض الكذب، وهذا هو الدجل والافتراء. والله عز وجل يقول: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ف فإن النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته لا يشافه أحدا ولا يراه أحد إلا إذا رآه المؤمنون في المنام. وهؤلاء التجانية وهم فرقة ضالة، بل فرقة خارجة عن الدين، إلا العوام الذين لا يعرفون حقيقة هذه الفرقة المبتدعة، فإن إمامهم وشيخهم يدعي بأنه خاتم الأولياء، وهذا كذب أيضا، فإن الأولياء ليس لهم خاتم إلا آخر واحد يقبض من المؤمنين إذا هبت الريح من الشريح التي تقبض أرواح المؤمنين، وهي ريح باردة وألين من الحديد، يقبض الله بها أرواح المؤمنين في آخر الزمان حتى لا تبقي في الأرض أحدا فيه مثقال ذرة من إيمان. فآخر واحد تقبضه هذه الريح هو ولي الله عز وجل من المؤمنين، ولكن لا نعلمه. وأيضا ليس في ذلك فضيلة على أولياء الله السابقين، آخر الأولياء الذي يموت ليس فيه فضيلة ومزية وفضل على من سبق من أولياء الله تبارك وتعالى. فانظر كيف لعب الشيطان بطوائف حادت عن الطريق وضلت سواء السبيل والعياذ بالله، حتى ادعى مشايخهم بأنهم يرون الرسول عيانا وأنهم يتكلمون معه، وهل هذا إلا محض افتراء وكذب؟ وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ولم يشافهها ولم يكلمها، وكذلك أبو بكر وعمر، وقد كانوا يختلفون في المسائل، ولو كان بإمكانهم أن يشاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام يقظة لو كان ذلك لسألوه عما اختلفوا فيه. فاعتصم أيها المسلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإياك وأهل البدع الذين يريدون من بدعهم إما الدنيا وإما الجاه والرئاسة وإما أن يدعوا ما ليس لهم حتى يأكلوا أموال الناس بالباطل. فما من صاحب بدعة ولا إمام في بدعة إلا وهو يريد هذه الحياة الدنيا وما فيها من المتاع الزائل الذاهب. فربنا تبارك وتعالى يقول في مثل هؤلاء: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، حتى بلغ بالأتباع لأصحاب البدع أن عبدوا مشايخهم من دون الله تبارك وتعالى. فنعود إلى كيفية زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. كان ابن عمر إذا قدم من سفر رضي الله عنه وسلم على النبي يقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وثم يتنحى قليلا إلى اليمين ويقول: السلام عليك يا أبا بكر يا خليفة رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم يتنحى قليلا عن اليمين ويقول: السلام عليك يا أبتاه ورحمة الله وبركاته، ثم ينصرف رضي الله عنه. والصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يعرف عنهم الغلو مع شدة محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال عثمان رضي الله تعالى عنه: لما توفي رسول الله أنكرنا أنفسنا وكدنا أن نوسوس من شدة حبهم للرسول عليه الصلاة والسلام. وعمر لما قالوا مات النبي عليه الصلاة والسلام قام خطيبا وصار يتكلم بكلام لشدة وقع المصيبة عليه وعلى الصحابة، يتكلم بكلام ويقول من قال بأن محمد مات قطعنا يديه. وهذا على كل حال قاله من أجل وقع المصيبة، لأنه قال كلاما من شدة تأثير وتأثره ووجده ومحبته للرسول عليه الصلاة والسلام. الكلام كان يجري على لسانه من نحو هذا حتى جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه فكشف عن وجه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: طبت حيا وميتا. ثم قام في المسلمين وقرأ قول الله عز وجل: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وبين لهم أن هذه سنة الله في الرسل. ثم خرج الناس من باب المسجد يتلون هذه الآية وكأنهم لم يسمعوها قبل ذلك، لأن وقع المصيبة لشدة محبتهم على النبي صلى الله عليه وسلم كانت عظيمة وشديدة، فهم يحبون رسول الله، بل إنهم يحبونه أكثر من أنفسهم وأموالهم وأولادهم، ولذلك تركوا أوطانهم وديارهم وأموالهم وعشائرهم وهاجروا إلى الله ورسوله، مؤثرين محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول الله فيهم: والذين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وهم المهاجرون وهم الأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم، وهذا في المؤمنين من التابعين إلى يوم الدين، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فذكر الله طبقات ومراتب المؤمنين في الإسلام: المهاجرون، ثم الأنصار، ثم الذين جاءوا من بعدهم. وهذا كقوله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فمن كان من هذه الطبقات فهو من المسلمين، ومن لم يكن منها فهو لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحب الإسلام. والدعاوى لا تقوم ولا تنفع صاحبها ولا أصحابها إلا إذا شهد لها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد لها المؤمنون، لأن الله عز وجل جعل المؤمنين في الأرض شاهدين، يقبل الله شهادتهم حتى على الأمم السابقة. قال تبارك وتعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فإذا جاء إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام فإن السلام عليه في موته بعد موته كالسلام عليه في حياته، فيقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لأن الله عز وجل أمر بالسلام عليه، وكذلك قال الصحابة عرفنا يا رسول الله كيف نسلم عليك، يعني كيف فكيف نصلي عليك، يعني في الصلاة، فإنهم في الصلاة يقولون السلام عليك أيها النبي في التشهد الأول والتشهد الآخر. فعرف بين لهم النبي وعرفهم وعلمهم ذلك، كما قال عبد الله بن مسعود علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه، فقال قل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم قالوا كيف نصلي عليك، فقد عرفنا كيف نسلم عليك، فبين لهم الصلاة التي تقال في التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وكذلك السلام عليه بعد موته كالسلام عليه في حياته. فالزائر يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وإذا زاد على ذلك من ووصف النبي صلى الله عليه وسلم ببعض صفاته فحسن لا حرج في ذلك، مثل أن يقول السلام عليك يا خليل الرحمن، السلام عليك يا شفيع الأمة، السلام عليك يا حبيب الله، من صفاته يا خاتم النبيين مثلا إذا سلم عليه وذكر بعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج في ذلك. ثم يسلم على الصاحبين السلام عليك يا خليفة رسول الله ورحمة الله وبركاته، ويقول لو مثلا قال في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فحسن، ويدعو كذلك ويقول مثلا اللهم اجز عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزيت نبيا عن أمته، ويسلم على أبي بكر وعلى عمر ثم ينصرف. وبعض أهل العلم يرى بأنه يتوجه للقبلة ويدعو بما يسره الله، وهذا الحقيقة لم نجد في ذلك نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الدعاء بعد السلام عليه صلى الله عليه وسلم، لكن لو دعا فإنه يدعو في المسجد، وأما مثلا داخل الحجرة وداخل الشبك فإنه إذا قدر لأحد من الناس أن يسلم عليه داخل الشبك فإنه لا يقف للدعاء عند ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، نهى عن الدعاء عند القبر، وكذلك نهى عن الصلاة عند القبور، نهى عن الصلاة عند القبور أو إليها. لكن إذا دعا خارج الشبك الذي عند المواجهة فإنه في المسجد، والأفضل أنه يدعو ثم ينصرف ويسأل الله عز وجل في مواطن الدعاء من بين الأذان والإقامة أو بعد الصلوات، فإن مواطن الدعاء كثيرة يستجيب الله تبارك وتعالى للداعي فيها. وأما التوجه إلى القبر بالدعاء فذلك مما لم يفعله سلف الأمة، لأنه قد يفضي إلى الشرك بالله عز وجل، فالجاهل الذي لا يعرف الحقيقة يظن أن الداعي أن من يدعو الله متوجها إلى القبر يظن أنه يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن ذلك من وسائل الشرك بالله تبارك وتعالى، فإن دعاء غير الله شرك بالله عز وجل، والمؤمن يكون وقافا عند كتاب الله وعند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا تمسك الزائر بهذا وزار الزيارة المشروعة فإنه بذلك يثاب يثاب ويصيب الأجر باتباعه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا زار أهل البقيع كذلك فإن ذلك مما يستحب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور أهل البقيع ويصلي كذلك في مسجد قباء إذا تيسر له فريضة، أو تيسر له أن يصلي نافلة في مسجد قباء، لأنه من المساجد الفاضلة، وهو أول مسجد بني في المدينة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يزوره كل سبت ماشيا وراكبا ويصلي فيه امتثالا لقول الله تبارك وتعالى: لمسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فكان عليه الصلاة والسلام يزوره ليقوم فيه امتثالا لأمر الله، لأن الله أمره بأن يقوم في مسجد قباء كما يقوم في مسجده عليه الصلاة والسلام، وكذلك يصلي فيه، فإن الصلاة في مسجد قباء لها فضل أيضا. ومن تطهر في بيته وفي مكانه الذي هو فيه ثم ذهب إلى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كأجر عمرة. ويسن لمن زار وأتى زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وجاء المدينة أن يزور الشهداء رضي الله تعالى عنهم، شهداء أحد، فاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يزورهم وكان يستغفر لهم. وأما شد الرحال إلى ما سوى ذلك فإنه لا يصح ولا يجوز. وشد الرحل مثلا لأجل زيارة البقيع أو لأجل زيارة الشهداء ذلك مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لكن إذا جاء إلى زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فهو في المدينة فيزور الشهداء ويزور أهل البقيع اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأما شد الرحل مثلا لزيارة أهل بدر فلم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام طول حياته، ولم يفعله الخلفاء الراشدون، ولم يشد الرحال لزيارة أهل بدر مع ما لهم من الفضل عند الله، ولم يذهب النبي عليه الصلاة والسلام كذلك لزيارة أصحابه الذين قتلوا في بئر معونة وهو قريب أيضا من الطريق إلى مكة. فهذا كله سدا لوسائل الشرك بالله عز وجل. وأما زيارة القبور لأجل تذكر الآخرة فإن هذا مما رغب فيه الشرع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. والقبور التي تزار هي قبور القرية أو قبور المدينة التي لا تحتاج إلى شد رحل، لأن الحكمة والغرض والمقصود من زيارتها من زيارتها يتحقق بزيارة قبر أو القبور، فإن زيارة قبر القرية أو قبور القرية أو قبور المدينة في أي مكان أنت حللت فيه إذا زرت مقابره فإنها تذكر الآخرة. وهذا في زيارة القبور تزار ولكن لا تشد الرحال إليها، لأن ذلك قد يفضي إلى الشرك وإلى الغلو في بعض الصالحين. فالزيارة المشروعة هذه مما رغب فيه الشرع، والزيارة الشركية مما نهى عنه الشرع، لأن الله تبارك وتعالى بعث النبي محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا مبشرا ونذيرا، داعيا إلى الله، داعيا إلى التوحيد، داعيا إلى السنة، داعيا إلى الإسلام الصحيح، وحذر النبي من الخرافات ومن البدع ومن العبادات التي تصرف للمخلوق. فالعبادة كلها لله، قال تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والفرقة التي وقعت بين المسلمين والطوائف التي ظهرت كل ذلك بسبب المخالفة التي وقع فيها المخالفون، فخالفوا بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم في مخالفتهم يبتعدون ويقتربون من السنة بحسب بعدهم عن السنة أو قربهم منها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا والمسلمين إلى التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يهدينا الصراط المستقيم. قال: في الشهور الماضية حرب بين المسلمين واليهود في غزة، فنذرت أن أذبح شاة وأوزعها في سبيل الله إذا انتصر المسلمون في هذه الحرب، فهل يلزمني شيء الآن؟ إذا تحقق الشرط يلزم النذر، إذا تحقق الشرط يلزم النذر، لأن النذر نذر الطاعة أو النذر الذي لا معصية فيه يلزم الوفاء به. قال: زرت جدة دون طواف الوداع، هل علي فدية؟ إذا خرجت إلى جدة فعليك طواف الوداع، إذا خرجت وتركت طواف الوداع فعليك، فأنت قد تركت واجبا، فعليك دم، يعني عليك ذبيحة تذبحها في الحرم أو يذبحها غيرك عنك وتقسمها على فقراء الحرم. قال: هل الصلاة في مسجد آخر دون النبوي لذا العبد نفس الأجر والثواب؟ قال: وأرجو من الشيخ جزاه الله خير عنا خيرا في المسجد الحرام مكي. الصلاة المضاعفة هي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والزيادة لها حكم المزيد في الثواب، فمن صلى في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فصلاته أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الأقصى أفضل من 500 صلاة، والصلاة في المساجد الأخرى في المدينة غير المسجد النبوي ليس لها هذا الثواب، يعني لا تضاعف الصلاة في هذه المساجد، مساجد المدينة غير المسجد النبوي. أما مسجد قباء فإن الصلاة فيها زيادة فضل، لكن دون زيادة فضل تخصه، ولكن ليست 1000 صلاة في مثل الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وما سوى قباء وما سوى المسجد النبوي فالصلاة فيه لا تضاعف 1000 صلاة، أما مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فهي 1000 صلاة وتخص المسجد، ومسجد قباء الصلاة فيها فضيلة، فيها زيادة فضيلة على مساجد المدينة الأخرى. وأما الصلاة في المسجد الحرام فهي 100,000 صلاة، والصلاة فيما سواهم مساجد الحرم من مكة فالصلاة فيها كذلك 100,000 صلاة كما هو مذهب جمهور أهل العلم. قال: أفتوني مشكورين، من أكثر من عرف عنه الرد على القبوريين، وما الكتب التي تنصحوني بها في الرد على القبورية؟ الغلو في القبور هذا جاء كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من التأثر بمن كان قبلنا من اليهود والنصارى، لأنهم أهل كتاب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ أخرجه البخاري ومسلم. فالغلو في القبور سبقنا إليه اليهود والنصارى، وحذرنا النبي عليه الصلاة والسلام منه في آخر ساعاته، فكان يقول وهو يحتضر: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. تقول عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فكان أيضا يقول: لا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. ودعا صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، واستجاب الله له، فحفظ قبره عليه الصلاة والسلام من أن يعبد من دون الله عز وجل. ونهى عن الصلاة عند القبور، وقال: لا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا يشمل الصلاة عند القبر، والصلاة عند القبر بدون بناية، والصلاة عند القبر وعليه بناية أو اتخاذ مسجد على القبر، هذا كله مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز بناء القبر، لا يجوز بناء المسجد على قبر، ولا يجوز كذلك أن يدفن الميت في المسجد، فإن المسجد الذي يدفن فيه أحد يجب أن يخرج من المسجد، يجب أن ينبش ويخرج من المسجد، والمسجد الذي يبنى على القبر يجب أن يهدم، فأيهما السابق هو له الحكم. المسجد إذا بني لا يجوز أن يدفن فيه ميت بل يخرج، وإذا كان هناك قبر أو قبور لا يجوز أن يبنى مسجد عليها، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا يشمل البناء عليها، ويشمل السجود إليها أو الصلاة عندها. وبعض المحادين لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في يعني قبر النبي في مسجده، وهذا كذب، هذا مغالطة، فإن قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليس في مسجده، بل قبر النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، ولا يقاس قبر النبي عليه الصلاة والسلام بغيره من القبور، لأن هناك فوارق بين قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبور غيره التي تبنى المساجد عليها. فالنبي دفن في بيته، وليس لأحد من المسلمين أن يدفن في بيته، بل يدفن مع المسلمين وفي مقابر المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام دفن في بيته، في بيت عائشة، فجاء في حديث الذي رواه أبو بكر بأنه ما من نبي قبض إلا ودفن في الموضع الذي قبض فيه، فدفنوه عليه الصلاة والسلام في بيته، في بيت عائشة. وبيت عائشة هذا بيت عائشة خارج المسجد، لأنه بناه النبي عليه الصلاة والسلام، ودخلت أو الوليد بن عبد الملك أدخل حجرات النبي عليه الصلاة والسلام في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وأهل العلم في ذلك الوقت منهم سعيد بن المسيب نهوه عن ذلك، نهوه عن ذلك. الحجة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما أدخلوا حجرات النبي عليه الصلاة والسلام احتاطوا للأمر، فجعلوا حجرة عائشة خارج المسجد، وحجر النبي صلى الله عليه وسلم حجر نسائه أدخلوها في المسجد، فبنوا جدارا من الجهة الشرقية متصلا بحجرة عائشة يتجه إلى الشرق مسنما، يعني أنه على شكل مثلث حتى لا يستقبل القبر، فاحتاطوا للأمر. وكان هذا في عهد الوليد بن عبد الملك، ولم يأمره أهل العلم في ذلك الوقت بأن يدخل حجرات النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد. والمقصود من هذا أن حجرة عائشة لم يدخلها حتى الوليد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قبر النبي عليه الصلاة والسلام، هو في بيته وهو محاط بجدران لا يصل إليه أحد، يعني لا يصل إليه إلى القبر أحد، لأن حجرة عائشة من جميع الجهات عليها جدران ليس لها أبواب، فلا يستطيع أحد أن يصل إليها، بل هي محصنة. وكذلك بين الزائرين وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الجهة الغربية مما يلي الروضة بينها وبين حجرة عائشة مسافة وتزيد على 3 أمتار، وكذلك من الجهة الشمالية في هناك مسافة كبيرة، ومن الجهة القبلة. فعلى كل حال، الشاهد من هذا والخلاصة أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يقاس بقبور غيره مما تبنى المساجد عليه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بناء المساجد على القبور. ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام ثبت فضله بما قال الله وبما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، فهذا الفضل ثابت له قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى النهي عن البناء على القبور يبقى حكما ثابتا لا ينسخ ولا يتغير مهما كانت الأحوال، ولا يقاس قبر النبي عليه الصلاة والسلام بقبور غيره من الناس من الأولياء، أو من القبور التي مثلا التي يبنى عليها مساجد، أو من القبور من المساجد التي يوصي أصحابها بأن يدفنوا في هذا المسجد، فإن هذا من البدع المحرمة، وذلك مما يحرم الصلاة في تلك المساجد التي بنيت على القبور. وأما الكتب فالكتب كثيرة، الكتب كثيرة في هذا، وأهل العلم أنكروا ذلك منذ ظهرت البدع وظهر هذا النوع من المخالفة والمحادة لله تبارك وتعالى. فالكتب في ذلك كثيرة، وخاصة كتب العقائد في هذا، ومنها البدع والحوادث للطرطوشي، ومنها النهي عن البدع لابن وضاح، ومنها كذلك للاعتصام كتب الاعتصام للشاطبي، ومنها كذلك كتاب والاعتصام في كتاب البخاري وصحيح البخاري، أيضا المحدثون ذكروا ذلك، ومنها رسالة بجد القيرواني، ومنها فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن الذي شرح كتاب كتاب التوحيد للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ومنها كتب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، وذكر ذلك كثيرا في ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم رحمه الله تعالى والصنعاني في تطهير الاعتقاد عن أدران، كثير من هذا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم المسلمين في الدين، وأن يغفر لنا إنه هو الغفور الرحيم، ونعيدنا من شرور أنفسنا، ونجيب إن شاء الله على بعض على بقية الأسئلة إن شاء الله فيما يستقبل بإذن الله.